سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ إن صلح ليأم، ولم يجلس ليسمع في 11، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم، وهل سنة أو فضيلة خلاف، وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وصاد وأناب، وفصلت تعبدون، وكره سجود شكر أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين كجماعة، وجلوس لها لا لتعليم، وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان، واجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز، وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان، واقتصار عليها، وأول بالكلمة والآية، قال وهو الأشبه، وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض لا خطبة، وجهر إمام السرية وإلا التبعة، ومجاوزها بيسير يسجد، وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحني. ما لم ينحني. وبالنفل في ثانيته، ففي فعلها قبل الفاتحة قولان، وإن قصدها فركع سهوا اعتد به، ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا. قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا، إلا المعلم والمتعلم فأول مرة، وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ركوع، وإن تركها وقصده صح وكره، وسهوا اعتد به عند مالك لابن القاسم فيسجد إن اطمأن به. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل في سجود التلاوة. يقول: سجد بشرط الصلاة، معناه سجد القارئ، هي فاعل سجد، بشرط الصلاة معناه بشروطها، من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال قبلة، بلا إحرام وسلام، معناه يسجد بدون أن يبتدئ ذلك السجود بإحرام أو سلام، لا يبتدئه بإحرام ولا سلام، بل إنما يكبر لخفض ورفع كما سنذكر. إذا أراد أن يخفض رأسه قال الله أكبر، وإذا رفعه قال الله أكبر، وهكذا لا يزيد على ذلك، لا يسلم ولا يفعل إحراما قبل ذلك الإحرام الأول، إنما يكبر للخفض والرفع فقط. قارئ ومستمع، من يسجد سجود التلاوة يسجده القارئ، وكذلك يسجده المستمع فقط إن جلس المستمع ليتعلم، معناه إذا كان هذا المستمع جالسا ليتعلم، وأما إذا كان المستمع جالسا ليعلم فهذا سنذكر فيه خلافا هل يلزمه السجود أم لا. ولو ترك القارئ، معناه أن المتعلم إذا كان سمع القراءة يسجد ولو ترك القارئ السجود، مفهوم؟ لكن محل هذا إن صلح القارئ لي أمة، بأن لم يكن امرأة ولا صبيا ولا مجنونة. ما إذا كان القارئ مجنونا أو القارئ امرأة أو صبيا فهذا لا يسجد، لأنه لا يصلح للإمامة. وكذلك أيضا ولم يجلس ليسمع، والشرط الثاني أنه لم يجلس هذا القارئ ليسمع الناس حسن صوته. وما إذا كان هذا القارئ إنما جلس ليسمع الناس حسن صوته وتغنيه بالقرآن، فهذا النوع إذا سمعه الإنسان لا يسجد له، لأنه إنما قرأ رياء كمن يقرأ مثلا في مجلس وفي جائزة ونحو ذلك، فوقع في محل سجدة، فهذا لا يلزمك أن تسجد حينئذ. في 11، بالنسبة للمالكية مالك وابن القاسم، السجود عندهم في 11 موضع، وهذه تسمى عزائم السجود. وبالنسبة لبعض المالكية كابن حبيب رحمة الله عليه، يرى أن السجود في 15 موقعا، وبعضهم يرى أنها في 14 موقعا، وبعضهم قال كل ما جاء فيه السجود بلفظ الخبر فهذا يسجد فيه، وكل ما جاء فيه لفظ السجود بلفظ الأمر أو الطلب فهذا لا يسجد فيه عند المالكية، مفهوم؟ نعم. دا ثانية الحج، السجدة الثانية في الحج وهي قريبة من موقع الأولى في ثانية الحج، هذه لا سجود فيها عند المالكية، وإنما يكون السجود عندهم في التي قبلها. وكذلك في النجم، النجم لا يسجد عندهم فيه، وكذلك الانشقاق والقلم. هذه المسائل التي ورد فيها فاسجد لربك واقترب، فاسجد لله الذي ورد بصيغة الطلب والأمر، لا يسجد فيه عند المالكية. ولكن هذه الحقيقة ورد فيها أحاديث صحيحة، هو النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، لذلك ينبغي للإنسان أن يسجد فيها. وهل سنة أو فضيلة خلافه؟ يعني هذا السجود التلاوة هل هو سنة أو فضيلة؟ المالكية عندهم أن السجود التلاوة فضيلة، أنه من الفضيلة من المندوب وليس من الواجب. وأبو حنيفة يرى وجوبه، قال إن السجود التلاوة واجب. نعم. سنة، يقول أحدهم سنة سجود قارئ القرآن، وجاء وجوبه عن النعماني. سنة سجود قارئ القرآن وجاء وجوبه عن النعماني، وقيل بل فضيلة، وقيل بل فضيلة. يعني المشهور الأشهر هو أنه فضيلة. سنة، أنه فضيلة. سنة، هذا هو المشهور أنه سنة وفضيلة، يعني ليس واجبا، من باب السنن والفضائل وليس من باب الواجبات. سنة سجود قارئ القرآن وجاء وجوبه عن النعماني، وقيل بل فضيلة. ومن ذكر تشهير هذا القول الذي هو فضيلة، يعني قول شهره كثير من الفقهاء أنه من باب الفضيلة والندب. وكبر لخفض ورفع، يعني أنه يكبر عندما أراد أن يخفض رأسه يكبر، وعندما أراد رفعه أيضا يكبر، ولو بغير صلاة. معناه ولو كان حيث كان في صلاة، بل ولو كنت في غير صلاة بأن كنت متوضئا وقرأت محل سجدة، فتكبر لخفض ورفع وتسجد. نعم. وصاد وأناب، يعني أن محل السجدة في صاد هو قوله أناب، لا تعبدوا، لا لا يعني لا لا لا لا حسن مآب، لا حسن مآب. وفصل التعبدون لا يسأمون، مفهوم؟ فمن هناك من قال إنه يسأمون، هذه وإن كانت هذه محل أيضا خلاف، حتى أن بعض الفقهاء رأى أنه ينبغي أن يسجد الإنسان عند عند عند عند آخر السجدة، مفهوم؟ لماذا؟ لأنه حتى يكون سجد على جميع الأقوال، لأنك لو سجدت عند المحل الأول وهو أناب، وسجدت في تعبدون يعني أناب وحسن مآب، لو سجدت فيهما، لو سجدت فيهما لكنت قد سجدت على جميع الأقوال، لأن الآية كلاهما قريبة من الأخرى، مفهوم؟ فتكون قرأتهما وسجدت، أما أنك تسجد عند الأولى فقط وكما ذكر خليل، فستكون قد فاتك السجود عند الثانية، مع أن لا يسأمون روي عن المسعود أنه كان يسجد عندها. وكره السجود شكر، يعني أنه يكره السجود شكرا لله تعالى. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله، وأن أبا بكر سجد شكرا عند موت مسلمة الكذاب، وأن وأن عمر بن عبد العزيز سجد لموت الحجاج، وأن الشاب سجد لموت الشافعي خوفا من من من من التأثير على مذهب مالك. هذا كله كله كله يعني حمله على على على على أنه ليس من السنة، وإنما هو من باب فقط، إذا كان من باب الجائز فقط، أنه ليس مطلوبا، قالوا حالجين أن يكون جائزا فقط، أما كونه مطلوبا فلا. وإنما وكره سجود شكر أو زلزلة، وإنما يطلب في ذلك الصلاة. فالعبد إذا رأى نعمة الله تعالى صلى لله تعالى، وإذا رأى أيضا زلزلة أو ريحا أو خوفا فإنه يبادر إلى الدعاء والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمره بادر إلى الصلاة. نعم. ولم يكن السجود. نعم. وهناك من قال اللخمي رحمة الله عليه، ابن حبيب رحمة الله عليه واللخمي كلاهما من أهل مذهب مالك، رأيا أن السجود الشكري مما هو مندوب ومطلوب، أنه يطلب عند شكر الله تعالى وعند ظهور النعم فلا حرج في السجود، وهذا هو مذهب الشافعية أيضا، فلا حرج عندهم في ذلك. يقول صاحب الكفاف وابن حبيب سجدة الشكر استحب كاللخم، أنا هو ابن حبيب سجدة الشكر استحب كاللخم وارجلوا إلى الكره ذهب. ما لها شد المالكية يكره عندهم سجود الشكر وجهر بها بمسجد، يعني أنه يكره جهر بها بمسجد، يعني أن الجهر بها يمكن أن يكون الجهر بالقراءة ليسد الناس، ويمكن الجهر بها معناها إظهارها في المساجد مكروه لئلا يعتقد الناس وجوبها. لا ينبغي لنا مثلا أن نحرص على سجود التلاوة ونظهره في المساجد لئلا يعتقد العامة أنه صلاة أو أنه واجب، لذلك لا ينبغي ذلك. وشهر بها بمسجد وقراءة بتلحين، يعني أن القراءة بالتلحين عند المالكية مكروهة، والقراءة بالتلحين عند المالكية مكروهة وعند الشافعية مطلوبة. ليس منا من لم يتغن بالقرآن، مالك رأى أن معنى لا يتغنى بالقرآن معناها يطلب الغنى به وهو ضد الفقر، والشافعي رأى أنه يحسن فيه صوته، ولكن أجمعوا على أن هذا محله ما لم يخرج القارئ عن معتاد الأمداد ولم يصل إلى درجة تمطيط الحروف وبطحها بطحا شديدا. ويمثل الفقهاء المالكية ذلك بما يفعله قراء مصر، فإنه مخالف للقراءة، فإنهم يقرؤون حتى يخرجون بالقرآن عن صياغ عن حالة التجويد من نوع من التضريب والأمداد الزائدة التي ليست أصلا من التجويد، فهذا النوع محرم. كجماعة، كما أن قراءة الجماعة في مرة واحدة هذا أيضا مما لا ينبغي، لأنه يؤدي إلى تخليط بعضهم على بعض ويؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى التشويش، ولذلك لا ينبغي ذلك. وجلوس لها لا لتعليم أو تعلم، يعني كون الإنسان يجلس لها لسجود سجدة التلاوة ليسدها لا لتعليم، ليس تعلما ولا معلما لشخص، هذا حقيقة من باب المغالاة ومن باب الأمر الذي لا يطلب، لأن السنة إنما تطلب تأديتها إذا حصلت، أما كونك تنتظرها وترجوها فهذا يجعلها في زي وصورة الواجب الذي ينتظره الإنسان، لذلك لا ينبغي انتظارها في هذه الحالة. وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، هذه المسألة ذكرها مالك رحمة الله عليه، أنه ينبغي أنه إذا تعهد الإنسان، إذا وجدنا أن إنسانا يتعهد المسجد بقراءة القرآن فيه ليوم معين، هذا قال مالك من البدع فينبغي إخراجه. ولا مفهوم ليوم خميس أو غيره، إنما كان ذلك في ذلك الزمن كان الناس يخصصون يوم الخميس لقراءة القرآن، فرأى مالك أن ذلك أن تخصيص قراءة القرآن يوم الخميس في المسجد أنها من البدع لا تنبغي، بل الإنسان يقرأ القرآن لكن لا ينبغي يخصصه يوم الجمعة. مثلا عندنا نحن في المساجد في بعض القرى تجد أن يوم الجمعة مثلا يوزعون المصاحف ويقرأ الناس القرآن فيها بانتظام قبل الجمعة، هذا يعني من البدع التي لا تنبغي. نعم. وهذا معناه وأقيم معناه أخرج القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره. وفي كره القراءة الجماعة على الواحد روايتان، مثلا هل المعلم الصبيان الآن تجد معلم الصبيان الآن يتبعه شخصان أو ثلاثة ثم يقرؤون عليه في آن واحد وكلاهما يقرأ من محل ليس هو الذي يقرأ منه الآخر، هذا النوع مكروه لما فيه من التخليط، ففي رواية جوازه وكراهته عن مالك روايتان، والرواية المشهورة عنه الكراهة لما فيه من التخليط، لأن القارئ لا الإنسان لا يمكن أن يستمع إلى قارئين أو ثلاثة يصحح لهما في آن واحد، هذا حقيقة فيه نوع من الصعوب. واجتماع لدعاء يوم عرفة، كذلك مما يكره أن يجتمع الناس في بلد غير الحج، في بلد غير الحج أو في مكان غير الحج من أجل أن يجتمعوا على الدعاء محاكاة وتشبيها لأهل عرفة، هذا أيضا مما لا ينبغي لأنه من البدع. وسبحان الله العظيم ما أحسن مذهب مالك في التحرز عن البدع. ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز، كذلك مما يكره أن القارئ المتطهر الذي عنده شرط الصلاة يتجاوز محلها ويتركها، هذا لا ينبغي. ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز. وقت جواز معناه أنه إذا تجاوزها المتطهر وقت كراهة النافلة كبعد العصر أو نحو أو بعد الصبح وقبل طلوع الشمس فلا بأس بذلك. وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويلان؟ وإلا بأن كان غير متطهر فهل يجاوز محلها بأن لا يقرأ تلك السجدة، يعني الكلمة التي فيها السجدة كأناب مثلا يتجاوزها أو يتجاوز الآية جميعا؟ قولان في ذلك. لكن الصحيح أنه كما قال ابن هارون قال إنه لا ينبغي له أن يفوته أجر السجود وأجر القراءة، فليقرأ محلها ولا يسدها، مفهوم؟ فليقرأ محلها ولا يسدها لئلا يفوته أجر السجود وأجر القراءة، لأنك لو تجاوزت الآية أو تجاوزت محلها وأنت متطهر وأنت غير متطهر ولم تسد إذا فقد فاتك أجر القراءة وأجر السجود. واقتصار عليها كذلك أيضا مما يكره عند الفقهاء الاقتصار على قراءة السجدة فقط، كأن تقتصر على الآية واختصره في ذلك، معناه الاقتصار على الآية بأن تقوم وتقرأ فقط الآية التي فيها التسجد. قال لك وأول بالكلمة، أنا الاقتصار على الكلمة فقط. وأول بالاقتصار على جميع الآية، كأن تقتصر على الآيات الآية التي قبلها والتي بعدها وآيتها ثم تقرأهما لتتسد، هذا حقيقة مما يكره ولا ينبغي. نعم. قال وهو أي الاقتصار على الآية هو الأشبه، أي أشبه أنه هو المراد بالكراهة، مفهوم؟ فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على قراءة محل السجدة ليسد أو الآية فقط، هذا لا ينبغي. نعم. وكذلك أيضا مما يكره تعمدها بفريضة، لا ينبغي الإنسان أن يتعمد قراءتها بفريضة، لكن هذا مخالف لما في جاء في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءة الصبح يوم الجمعة، كان يديمها بإهلام السجدة، كان يقرأها في جمعة من صلاة الصبح، وهذا حقيقة لا ينبغي. أو خطبة، وكذلك تعمدها بخطبة، كان تقرأ آية فيها سجدة وأنت تخطب، إذا فعلت ذلك وإذا فعلت ذلك في الصلاة سنذكر الحكم إن شاء الله. لا نفل مطلقا، أما النفل فلا يكره تعمدها فيه، يمكن لك أن تقرأها في النفل في أي مقعد، سواء كان نفلا يعني مخصوصا أو نفلا غير مخصوص، غير الفريضة لا حرج في قراءة السجدة فيه. وإن قرأها في فرض سجد، أما إذا قرأتها في الفرض مع أن تعمدها قلنا إنه مكروه في المذهب، لكن إذا قرأتها ماذا تفعل؟ تسجد، لا ينبغي لك أن نعم. أنا عندي نسخة ناقصة كنا. وإن قرأها في فرض، نعم، وإن قرأها في فرض سجد، أنا ما عندي كلمة سجد عندي وإن قرأها في فرض لا خطبة، لا لا، إن قرأها في فرض سجد لا خطبة. نعم نعم. يعني أنه إذا تعمد الإمام عند المالكي قراءتها في الفرض فحكمه أن يسجد، أما إذا تعمد قراءتها في الخطبة فلا يسجد. وقال بعض الفقهاء بأنه ينزل من المنبر ويسجد، ولكن هذا غير صحيح. وشهر إمام السرية وإلا اتبع، يعني أنه ينبغي للإمام الذي قرأ آية فيها، قرأ سورة فيها محل سجدة، ينبغي أن يشهر للناس ليفهموا أنه سيسجد لن يركع، هكذا أنه سيسجد. وإلا بأن لم يشهر لهم، بأن لم يكن عالما بهذا الحكم ولم يشهر، حكمه أن يتبعوه إلى السجد إلا اتبع. ومجاوزها بيسير يسجد، يعني أنك إذا قرأت آية فيها سجدة وتجاوزتها بيسير كآية أو آيتين أو ثلاث آيات فتذكرتها تسجد مباشرة، وهذا هو معنى قوله ومجاوزها بيسير يسجد. وبكثير يعيدها بالفرض ما لم ينحني، إذا تجاوزتها بكثير وكنت في الفريضة تعيدها ما لم تنحني، معناه ما لم تتنحني إلى الركوع، وأما إذا انحنيت للركوع فقد فاتت عليك، لا يمكن لك تداركها. أنت الآن كنت تقرأ في صلاة الصبح وتجاوزتها ببعض الآيات، إذا تذكرتها قبل أن تنحني للركوع فسدها. وفي النفل في ثانيته، لكن إذا تذكرتها في النفل بعد أن حصل الطول، تذكرتها وأنت كنت تقرأ آية آيتها في الأولى وتجاوزتها وتذكرتها تسدها في الثانية. لكن هل تسدها في الثانية ففي فعلها قبل الفاتحة قولان؟ يعني اختلف الفقهاء هل تفعلها قبل الفاتحة أو تقرأ الفاتحة من الثانية ثم تسدها؟ هذا اختلف فيه ابن أبي زيد وغيره، هل تقرأها في الفاتحة أم بعضهم قال تقرأ في الأولى تقرأ تسدها أولا ثم تقرأ الفاتحة، وبعضهم قال لا تقرأ الفاتحة لأنها واجبة ثم تأتي بها هي. وإن قصدها فركع سهوا اعتد به، وإن قصدها أي قصد أن يسد فركع سهوا، يعني لم يواصل للحناء بل توقف عند الركوع وركع، هذا اعتد به، يعني يعتد بهذا بالركوع ولا حرج في ذلك، ولا سهو عليه هنا، لا لا لا لا لا يسد مثلا قبليا ولا بعديا لأنه لم يحصل له شيء، بخلاف تكريرها من كررها يسد لأنه زاد في الصلاة إذا كرر سجود التلاوة، لأن سجد سجدتين للتلاوة يسد سهوا منه فإنه يسد بعديا تلك الزيادة، أو سجود قبلها سهوا، إذا سجد قبلها سهوا ثم سجدها هي فإنه يسد أيضا بعديا لأنه زاد في الصلاة سهوا. قال الإمام المازري وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا، قال المازري أن أصل المذهب مالك أن أصل مذهبه أن من كرر وردا أو حزبا فيه سجدة يسد في كل مرة، يسد في كل مرة إلا المعلم والمتعلم فأول مرة، اللهم إلا إذا كان معلما أو متعلما فيسدها أول مرة وبغير ذلك المرة الثانية لا يسدها. وندم لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه، ولا مفهوم لساجد الأعراف عن غيره بل يندب لكل ساجد، وندم لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه، يعني أنك إذا أنهيت الآية وكان الإنهاء اجتمع فيه محل سجدة وأنت تريد أن تركع تسجد أولا ثم تقوم من السجدة، يعني بدو لك أن تقرأ شيئا لأن من شأن الركوع أن يكون عقب القراءة، مفهوم هذا؟ لا مفهوم فيه الأعراف عن غيرها عن الأنفال أو عن غيرها، بل يندب لكل من أراد أن يسجد ويركع بعد ذلك أن يفصل بين السجدة والركعة بقراءة ليكون الركوع آتيا بعد القراءة ولا يكون آتيا بعد ذلك السجود. نعم هذا هو معنى قوله وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع، يعني أن السجدة لا يكفي عنها الركوع، مفهوم؟ لو أنك ركعت عوض السجود هذا لا يعتبر، لكن عنها ركوع هذا، هذه الأبدال الشرعية لا تتغير، الأوضاع الشرعية لا يمكن تغييرها. وإن تركها أي السجدة وقصده أي قصد الركوع لم يسهو بل قصد الركوع خلاف المسألة الأولى، سهى وقصدها وركع، هذه قصد الركوع مباشرة صح ركوعه وكره فعله، مفهوم؟ وكره فعله لما فيه من مخالفة السنة. نعم ثم أعاد المسألة التي ذكر سابقا أعادها هنا لينبه على خلاف فيها، فقال هو سهوا اعتد به عند مالك لابن القاسم، نحن قلنا أنه إذا قصدها سهوا يعتد به ذلك الاعتداد إنما هو عند مالك، وأما ابن القاسم فقال لا يعتد به وإنما قال يلغي ذلك الركوع ثم يسجد ويركع بعد ذلك، وذلك الركوع لا يفيده شيئا. وهذه المسألة أعادها هنا لينبه على أن فيها خلافا بين مالك وابن القاسم، فلذا قال وسهوا اعتد به عند مالك لابن القاسم، مفهوم؟ فبسبب ذلك كون ابن القاسم لا يعتد به فإذا اطمأن في ذلك الركوع لابد أن يسجد البعدية تلك الزيادة، هذا هو معنى قوله فيسجد إن اطمأن به. عليك الله.